هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع سورة هود متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى وواقفين على لمسات البيانية الموجودة في هذه السورة، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية الكريمة صدق الله العظيم. بداية في هذه الآية سيدي جمعت الآية الكريمة بين فعلين ربما يكون بينهما تقارب دلالي، صنعوا ويعملون، فما الفرق بين الصنع وبين العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر الصنع ثم ذكر العمل. نعم. ما تفضلت. الصنع هو إجادة العمل. إجادة العمل. إذن العمل عام. يسبق. العمل يعني. عام. سواء كان بإجادة أم غير بإجادة، بتعمد أو غير تعمد يعمل. لكن الصنع لا. فيه قصد وإجادة. إجادة. إجادة. فذكر الأمرين هما يعني وحبط ما صنعوا. إذن هم أجادوا الصنع في الحياة الدنيا. هم سواء ما صنعوه أو ما عملوه من غير صنع كلاهما ذهب هواء. لا يعني حتى بما تفضلت به الآن هم صنعوا أم عملوا كلاهما. الإنسان يصنع ويعمل، لكن يعمل ربما تكون فيها عفوية فيها تلقائية، لما يكون يعني فيها القصد والإتقان، وقد تكون بها قصد لكن من دون إتقان. عمل عمل عام. نعم. فكلاهما ذهب هباء. تمام. يعني ما بذلوه يعني بجهد لإحسانه أو هكذا ما عملوا على وجه العموم كلاهما ذهب. نعم. طب لماذا ذكر الصنع في البداية ثم ذكر العمل ثانية؟ هو ذكر لأن هو هذا الترتيب يعني ترتيب يعني ترتيب فني عجيب هي الآية. وذكر حبط ما صنعوا فيها. وذكر الحبوط أولا ثم البطلان ثانيا. بطلان ثانيا. نعم. لماذا؟ يعني ذكر مع الصنعة الحبوط. الحبوط. وذكر مع البطلان العمل. مع نعم. تركيب عجيب فعلا، تركيب عجيب. لماذا؟ هو الحبوط أخص من ال من الـ يعني البطلان. البطلان أعم كما سنذكر يمكن. طيب تفضل. الحبوط خاص بالأعمال عموما في بالأعمال. في القرآن لم يرد إلا في الأعمال. حبط ما كانوا يعملون حبط عملهم فقط. هنا حبط ما صنعوا هو ما يتعلق بالعمل يعني بالأعمال عموما يعني. طيب تمام. البطلان عام في العمل وغير العمل باطل في القضاء والاعتقاد والشيء يعني ربنا ما خلقت هذا باطل. الباطل أعم. إذن الباطل عام والحبوط فيه خاص. خاص. فذكر الخاص مع الخاص، الحبوط مع الصنع. الحبوط أخص. فذكروا مع الصنع. مع الصنع الذي هو أخص. والبطلان أعم. ذكروا مع العمل. الذي هو أعم. هكذا يعني. مبدئيا وبعدين ننظر فيها الأضواء أخرى. هل هل هل الترتيب في حد ذاته بين الصنع والعمل غرض بلاغي معين أو بيان معين؟ أن يبدأ بالصنع هل لأجل حبطة ولا أجل بطلة وباطل؟ ولو عكس الترتيب خارج القرآن كيف يكون يعني؟ وبعدين طب بعدين هتكون حبطة ما صنعوا فيها على من يعود الضمير؟ وسؤالين، السؤال الأول إن أجد نأتي للسؤال الثاني. فضل يعني أجد إن أجد يعني بعد قليل نتكلم عن حاضر. على هذا التقديم والتالي. لكن السؤال عن الآن عن فيها. نعم. على من يعود يعني حبط ما صنع فيها على من؟ هذا فيه احتمالان. الأول احتمال أن يعود يعني متعلق بحبطة. حبط ما صنعوا فيها، ها طبعا الحبوط راح يكون بالآخرة، حبط عمله صحيح وهكذا. طيب، ومن المحتمل يعني حبط ما صنعوا فيها محتمل، ومحتمل أن يكون على يعني أيضا متعلق بما بعده، يعني حبط ما صنعوا فيها وباطل فيها ما كانوا يعملون، يعني احتمال أن يكون باطل ما كانوا يعملون فيها. لا لا لا، هو حبطوا ما صنعوا فيها، عندنا فعلين، حبط وصنع وهكذا. صحيح سليم. الحبوط في الآخرة وهو متصل بالصنع، ما يخالف الحبوط في الآخرة. تمام. والصنع في الدنيا صح وهكذا. صح، يعني حبط في الآخرة اللي صنعوه في الدنيا، اللي صنع في الدنيا وهكذا. تمام. هو الآن عندنا هذا واحد، وحبط ما صنعوا فيها، السؤال على من يعود؟ على الدنيا، هو هذا السؤال، على الحبوط ولا على الصنع؟ يعني بالنسبة للآخرة أو للدنيا؟ هذا الآن حبط ما صنعوا فيها فيها على من في يعود؟ صحيح. هذا الآن في الآخرة أم في الدنيا؟ يحتمل الآن هذا جمع الاثنين، يحتمل يعني التركيب هذا في اللغة يحتمل أمرين، يحتمل حبط في الآخرة ما صنعوا. نعم. ويحتمل حبط ما صنعوا في الدنيا. طب ما المقصود؟ كلاهما. الاثنان طبعا، يعني لو قدم لو قال حبط فيها ما صنعوا، هو الآن حبط ما صنعوا فيها وهكذا. نعم. حبط ما صنعوا فيها، الآن هذا فيها يحتمل أن يعود على الحبوط وعلى الصنع. يعني الآخرة والدنيا يحتمل، وكلاهما مطلوب، حبط في الآخرة ما صنعوا في الدنيا، في الدنيا وهكذا. الآن لو قال حبط فيها ما صنعوا، كان ينصرف الذهن إلى الآخرة فقط. صح، ولا يصح في الدنيا يعني لغوي. هو تصور يعني اقترابه من الفعل، لأنه الجر والمجرور دائما يتعلق بالفعل كتقسيم شجري زي ما قال تشامسكي، الفعل أو يعني ما يتعلق بالظرف ما ناب عن الفعل. نعم. ولا ذلك. لكن هنا في التعبير هذا يعني من حيث اللغة النحوية النحو. الآن هو يحتمل بالتعليق بالثنين، بالصنع والحبوط، يعني كونه يأتي ملاصقا للصنع لا يصرفه مجردا للصنع. لا لا لا لا لا يجرده للصنع للدنيا. لا ليس بالضرورة. جيد. ليس بالضرورة. طيب الآن في هذا التركيب يحتمل الأمرين. تمام. يحتمل الحبوط في الآخرة أو الصنع في الدنيا. احتمال. نعم. يعني نظر خارج القرآن، حبط في الآخرة ما صنعوا في الدنيا. هذا المعنى الآن كله يحتمله. نعم. لو قدم فيها ينصرف الذهن على الحبوط في الآخرة فقط. فقط. طب ما صنعوا في الدنيا ينصرف يعني؟ لا لا ينصرف. لماذا؟ لماذا؟ يعني نحويا لا ينصرف. لأن الدنيا دار صنع. لا لا لا أنت موت، لأن نتكلم عن التركيب الآن. نعم. لا نتكلم عن ما. وحبط فيها ما صنعوا. لو قال هكذا. يكون للآخرة فقط. للآخرة فقط. لماذا؟ لأن الآن هو يحتمل من حيث النحو التعلق بحبط وصنع. من حيث اللغة. تمام. من حيث النحو. تمام. ثنة. لو قال حبط فيها لا يصح أن يتعلق بصنع. صح. طب ولو حذف فيها كما يأتي وباطل ما كانوا يعملون بدون فيها أصلا. ننظر على فيما بعد، لماذا هنا هكذا ولم يقل، ننظر إن شاء الله. طيب. إذن المعنيان مرادان. مقصودان. مقصودان. الآن في هذا التأخير جمع الأمرين، حبط في الآخرة ما صنعوه في الدنيا. لو قدم لا يصح، يكون المعنى آخر، حبط في الآخرة ما صنعه. هو حبط بمعنى ماذا؟ ذهبت، ذهب هباء، هباء ترك. نعم. طيب ولما لم يقل فيها في قوله تعالى وباطل ما كانوا يعملون، ما قال فيها أصلا كمان؟ راح نذكرها كل هذا سبب يعني. طيب. من التقديم والتأخير كيفما تشاء. نعم. الأسئلة طرحت اختر منها ما شئت. إذن فقط ما صنعه. ما هو ما صنعه؟ تمام. قل لي. تحتمل أن تكون ما مصدرية يعني صنعه، بمعنى حبط صنعه، حبط صنعه، أو تحتمل الاحتمال الثاني اسم الموصول حبط الذي صنع. لا توجد قرينة سياقية تحدد. لا لا قطعا، لو لا لا الآن احنا ممكن أن نضع، لو قال ما صنعوه خلاص يكون فقط اسم موصول، لو أبدل ما جعل مكانها الذي خلاص اسم موصول. نعم. الآن عندما حذف، عندما قال ما صنعوا لم يذكر عائدا، الآن صار احتمال. الآن صار احتمال. نعم. لو قال ما صنعوه خلاص ينصرف الذهن لدلالة معينة، تقيد، تقيد اسم الموصول، ليس غير يعني. صح. لاحظ يعني ذكر راح يصير عائد، فراح يكون اسم موصول قطعا. ما صنعوا هذه عامة. هو يعني هو حتى في خارج القرآن لو قلنا حبط الذي صنعوا، يعني المعنى كمعنى عام وصل إلى الأذان والأفهام والأسماع. لكن هذا خاص بالأعمال، لم يأتي إلى المصدر الصنع عموما، عمل يعني. عندنا أمرين، عندنا العمل وعندنا ما فعلوه. عندنا العمل صح. كحدث صح، وعندنا ما صنعه. ونفس الكلام في ما مع باطل ما كانوا يعملون أيضا، تحتمل يعني. أيضا تحتمل. طيب الآن ننظر في تأليف العبارة اللي سألت فيها وباطل ما كانوا يعملون، يعني عجيب كيف قال بالأول حبط ما صنعوا فيها وهنا بدون فيها، وقال فيها وأكثر من سنة هذا. نعم. لما هذا التركيب؟ هذا التركيب أولا يعني هذا القسم الأول، يعني أقصد حبط ما صنعوا فيها، هذا مبني على الخصوص. بمعنى؟ يعني كل كلمة مختارها تفيد الخاص، يخص شيء معين، باعتبار أن الصنع فيها دقة وفيها قصد وكذا. كل الكلمات، كل كلمة وحبط فيها خصوصية، كل الكلمات، كل التركيب. لكن ما فيها تحتمل أمرين؟ كل التركيب هسه راح. وباطل ما كانوا يعملون مبني على العموم. وضح لي أكثر، ما فهمت أكثر. يعني أذكر لك الآن الأمر بعدين راح أذكره. تفضل. أنا قلت حبط ما صنعوا فيها مبني على الخصوص، يخصص كل شيء. باطل ما كانوا يعملون مبني على العموم، عبارة عامة. نعم. هكذا مرتبة ترتيب فني. كيف؟ نأخذها مسألة مسألة. في العبارة الأولى قال حبط. صح. الثانية قال باطل. صح ولا لا؟ صح، هذا فعل وهذا مو فقط هذا. احنا قلنا الحبوط خاص بالأعمال، البطلان عام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهكذا حبطت أعمالهم. البطلان عام في الأعمال وغيرها، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. نعم. في العمل وهكذا قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يأتي بغير العمل، لا تلبس الحق بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أفبالباطل يؤمنون، هذا إيمان هذا. صح. وهكذا وقل جاء الحق وزهق الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. صار معتقدات هذه. سليم سليم. سليم. إذن أي الأعم؟ البطلان. وهكذا. صح. أولا الحبوط أخص، البطلان أعم. البطلان أعم، واضح هذا؟ ممتاز. زين. نأتي إلى حبطة. حبطة فعل ماضي. صحيح. باطل. اسم. اسم الفاعل. أي الأعم؟ اسم الفاعل. الاسم. كمشتق اسم الفاعل. نعم. إذن من ناحيتين. الاسم أعم وأثبت من الفعل. نعم. فهو إذن إيه صار؟ يعني صار من ناحية المبنى والمعنى. الدلالة والصيغة. من حيث الدلالة في اللغة. صح. الحبوط، ومن حيث الصيغة. اسم وفعل. عجيب. زين. الأولى ماذا قال؟ ما صنعوا. وهكذا. وحبط ما صنعوا فيها. صنعوا. سليم. الآخرة كان قال ما كانوا يعملون. وهكذا. نعم. إحنا قلنا الماضي وهذه مضارع. زين. طيب. إحنا قلنا أولا الصنع أخص من العمل. صح. على الخصوص. صح. العمل أعم. نعم. وهكذا. ما صنعوا فعل ماضي. تمام. تمام. ما كانوا يعملون. ماضي مستمر. لأنه يعملون كانوا يعملون. ماضي مستمر. الأولى ما فيها كانوا يصنعون. وهكذا. صحيح. أي الأعم؟ ما كانوا يعملون. إذن لاحظ الخصوص. لاحظ كيف يضع الأمور العجيبة الدقيقة. عجيب. صنعوا فعل ماضي. كانوا يعملون ماضي مستمر. مستمر نعم. إذن هذا أعم لأن ماضي مستمر يشمل ذاك وما قبله. الآن أتي قال ما صنعوا فيها وهكذا. إذن قيد الصنع سواء بالحبوط أو كما ذكرنا أو نعم. أو يعني الصنع في الدنيا. في الثانية قال باطل فيها. لا إذن جعل عام. ما هو ده السؤال هذاك لما لم يقل فيها لا لاحظ كل عموم هذا ولا باطل فيها ولا باطل ما كانوا يعملون فيها أبدا هذا على العموم لأن مبنية على العموم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة لكنها تضمن الاثنين هذا فطلب كله سواء في الدنيا والآخرة مش هو كأنها ده هي بالفعل تشمل الاثنتين هي تشمل الاثنين هي بالفعل تشمل الاثنين ما حددها عام باطل نعم. بالدنيا والآخرة ذيك مقيدها غير مقيدة أي العام وباطل ما كانوا يعملون عام. إذا لا لاحظ كيف ضع العام مع العام والخاص مع الخاص زين. الآن نأتي الآخر باطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها حتى التأليف تأليف العبارة نحويا حبط ما صنعوا فيها فعل فاعل ولا لا صح حبط فعل ماضي ما فاعل الذي سواء كان مصدرا أول أو اسم موصول نعم زين باطل ما كانوا يعملون في احتمالين احتمال لما؟ احتمالين باطل ما كانوا هو هنا اسم فعل يعمل عمل فعل هذا هو اما ان يكون خبر مقدم مبتدا مؤخر باطل خبر مقدم ما كان مبتدا مؤخر اصل التركيب يبقى باطل ما كانوا يعملون باطل طبعا مبتدا خبر جميل ومحتمل ان يكون فاعل اسم الفاعل اللي هي ما طبعا وباطل الذي الذي اسم فاعل يعمل اسم الفعل صح فذاك واحد هذا اثنين أي الأعام وباطل ما كان لاحظ كيف اختيار هذا يعني من حيث الشكل العام فيها عموم تلازم وتوأمة غير عادية حتى على مستوى الكلمة والأداة والتركيب والدلالة والذكر والحذف والاختيار وكل شيء يعني الفعل اختيار الفعل عن الفعل والاسم والفعل والصنع والعمل وذكر الضمير وعدم ذكر الضمير يعني طيب باعتبار حضرتك ضلع في هذه الدراسات يا دكتور الدراسات البيانية هل كنا في حاجة إلى مثل هذا البيان ومثل هذه البلاغة والفصاحة نقول وحبط الذي كانوا يعملون في الدنيا كمعنى عام تصل الرسالة في ذهن القارئ أو السامع وتنتهي القضية هذه أشمل وأعم مما ذكرت أنت ثم أنت يعني أنت تقول أي كلام لو كلام معجز أو كلام مبين أو كلام يتحدى به أصحاب يعني هو يعني معذرة لأنه قد يثار تساؤل كأستاذ اللغة العربية ونحن نتعلم منك يقول ما في أداة البلاغة أصلا يا أخي يعني المهم أنه في جنة وفي نار وفي عقاب وفي ثواب وفي حكم وخلاص وفي فصل ما لما نحتاج البلاغة والبيان وتحتاج لمتخصصين وكذا وهكذا لما إيه اللي نكسبه يعني من البلاغة أنت تقرأ أحيانا شعر يهزك كما تقرأ شعر هكذا مضعوع مكسر لا طبعا الأمر مختلف خلاف كبير طبعا التأثير طب يختلف بشكل كبير طبعا وكذلك النثر والفن في يؤثر طبعا يؤثر كبير صح فكيف يكون كيف ما كان هكذا كيف ما كان الله الكلام لا يمكن والله صدقت اذا ياتي به للتاثير طبعا كيف يعني الله اكبر صح صدقت اذا ليس الغرض مجرد التعبير عما سيحدث او مجرد الاخبار والاعلام لا ليس المقصود حتى من مقاصد القرآن فيه بلاغة وبيان ودقة طبعا. وحسن اختيار وحسن النظم كما قال عبد القاهر الجرجاني وإلاك وتحداهم أن يأتوا مثله هذه معجزة سيدنا عليه الصلاة والسلام أكيد صح جميل بارك الله فيك دكتور وأحسن الله لك أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الآية الكريمة في هذه الآية سيدي ذكر الله تبارك وتعالى البينة ثم الشاهد ومن قبله كتاب موسى فحكمة الترتيب كيف تراه وما اللمسة البيانية الموجودة فيه في القضاء أمام القاضي نعم صحة الحكم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وإذا لكم شهود إذا يعني كيف يحكم؟ إما بالبينة أو الشهود. شهود. وهكذا. إما أن يأتي ببينة أو شهود. أو شهود. نعم. وهكذا. صح. يعني. شو البينة شاهد؟ لا البينة الحجة مالتك تأتي بحجة على على لديك بينة. هي أقوى من الشاهد يعني. طبعا. تأتي ببينة تثبت أن هذا. أنا صار بينة عن الشاهد يعني. لا لا. دي ما كان دليل ما. دليل إذن ليس أشياء شاهد. البينة غيره. البينة بمعنى دليل طبعاً. الشاهد من شاهد هذا حجة دامغة حجة تأكيد حجة احسنت فأنت القضاء يحتاج يعني صحة الدعوة تستند إلى أحد أمرين صحة الحكم يعني في القضاء البينة والشهود البينة أو الشهود العدول نعم وهكذا كما قررت الشريعة وهكذا في كل الأقضية الدنيا نعم. كل قضاء بالعالم يستند يعني صحة الحكم على أمرين أحد أمرين البينة أو الشهود العدول هذه أو هذه فإذا اجتمعت حجة دامغة إذن هو ذكر أمرين البينة والشهود فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ذكر أمرين هو طب وضح للبينة من ربي كيف هو الشاهد يعني ما المقصود بهذا التركيب بمعنى بسط لنا هذه الآية هو ذكر الآن ذكر بينة وشاهد نعم وهكذا لما كان هو يعني الدعوة أنه مرسل من ربه وهكذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الأنبياء طبعا الآن بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام الكلام بالنسبة للرسول طيب جيد سيدنا محمد نعم هو الأصل الدعوة أنه مرسل من ربه مو هكذا صح إذن يحتاج بينة من ربه دليل بأنه مرسل من ربه والشاهد إذن من ربه تعود على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا من رب النبي محمد من ربنا طبعا مو هكذا تمام هو يدعي أنه مرسل من ربه هاي أساس الدعوة طيب ويتلوه شاهد إذن ينبغي أن يكون بينة من ربه صح وهكذا زين وإضافة إلى ذلك شاهد منه من مين من ربه أيضا بينة وشاهد حتى يكون عدل كيف يكون يشهد على أنه من ربه فلازم يكون يعني شاهد من ربه صح إذن هو الآن يشهد على صار البينة من ربه والشاهد من ربه إذن هذا عدل شاهد عدل قطعا لأن من ربه صحيح ومن قبله كتاب موسى ما اكتفى بذلك هو واحد كافي البينة كافية الشاهد كافي الشاهد كافي ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة قال وإضافة إلى ذلك عجيب لحظة كتاب موسى كيف يعني الأمر محكم في الحكم البينة هي كافية صح فإن لم تكن فالشاهد كافي وكلاهما الآن صح وما اكتفى بهذا قال أيضا هنالك شاهد آخر لا تستحجر وهو كتاب سابق من ربه كتاب موسى إماما هذا الكتاب السابق قبل هذا الرسول شهد بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام نعم قبل أن يأتي بقرون قال هذا الشخص راح يأتيكم ذكر هذا الكتاب ذكر صراحة هو سيدنا محمد مذكور في التوراة نعم مذكور في التوراة مذكور في التوراة ومذكور هذا الشخص المقصود اسمه ومكان نشئته وإن نزل الوحي علامة البدنية ومن أي شعب هو وإلى أين يهاجر وإلى كل هذا في الإنجيل والتوراة في التوراة عجيب يعني أذكر في نصوص مثلا إحنا سابقا لا لاحظ يعني الآن راح أذكر لك مثلا في التوراة الحالية سفر ماذا الآن سفر التثنية طيب الإصحاح 43 الآية الثانية الرقم وقال الآية برضو عندهم رقموها ترقيم رقم كم رقم رقم اثنين ماذا تقول طبعا طبعتين مختلفتين وكل مطبعة وثانية طبعت عليهم الاثنتان موجودتان ومختلفتان نعم الآن حاليا مو مطبوعة لا حول ولا قوة إلا بالله طبعت عليهم بنفسي شخصيا قل ماذا تقول جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلنا من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار يعني سعير السعير سناء هذه سناء سناء وسعير مكة لا لا بالنسبة لمكان المسيح فلسطين سعير البيت المقدس اسمها سعير وفران فران مكة بالإجماع احنا ما نعرفش لا لا فران مكة نعم ومتفقين على هذا نعم نعم هذا جيد وفي الآخر حاليا جاء الرب من سناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران والأخرى واستعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار. طيب ما دخل سيد محمد به جبل الوحي وين نزل جبل فاران غار حراء استعلن من الجبل هو نزل هو اسمه جبل فاران هذا الجبل اللي جبل حراء طبعا فاران في مكة جبل فاران في مكة اسمها فاران أصلا أساسا بالحجاز وبكة اسمها فاران أصلا يعني بالتوراة أنه إسماعيل إبراهيم جعل إسماعيل في برية فاران. طيب معلش مرة ثانية هذه جاء الرب من سيناء يقصد الرب من سيدنا مين يعني موسى يعني شريعة الرب طيب وأشرق لهم من سعير اللي هو سيدنا المسيح نعم أيوة واستعلن أو تلألأ في من جبل فاران سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جبل فاران ومعه ألوف الأطهار الذين معه هذا بعضها مكتوب بعضها محذوفة معه في الأطهار عجيب في النسختين في النسختين قرأت نفسي تناقض وحي على العرب في بعضها ما طبعة الموصل طبعة الأخرى من جهة بلاد العرب طيب جميل نفسه في أشحياء وحي على العرب في الوعر من بلاد العرب بالجبل زين لاحظ هاتوا ماء لملاقاة العطشان نتكلم عن الهجرة يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزة الهارب الله. فإنهم من أمام السيوف قد هربوا هاي الحالية الآن التوراة الحالية من أمام السيف المسلول من أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب فإنه هكذا قال للسيد في مدة سنة كسنة الأجير تقل يفنى كل مجد قيدار العرب يقصد قيدار يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي أبطال قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم وقد بدر بعد سنة من الهجرة ده صحيح لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار قيدر هم العرب العرب طبعا نعم. هذا العرب قيدر بالمدينة قيدر العرب اسم العرب نعم لتترنم سكان سالع جبل على المدينة أغربها الهجرة من رؤوس الجبال توصل عجيب وذكر الشام على كتفه في التوراة في الدورات يا أخي اسمح لنا نأخذ فاصلا ثم نواصل لقاء مع حضرتك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحيات لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك سيدي مرحبا في لمسات بيانية دكتور ما تفضلت به بالتوراة إذا هذه يعني أدلة دامغة على أنها تتحدث عن سيدنا محمد والهجرة تحديدا يعني لما لم يؤمن الرجال والقوم وربنا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وقسم آمنوا عبد الله بن سلام وغيره وبي بن كعب آمنوا وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون نعم عجيب إذن ذكر البينة من ربه والشاهد من ربه ومن قبله الكتاب هذه كلها تأييدات ومؤكدات على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جميل هو يريد أن أن أن يثبت أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي من فلا تكو في مرية فلا تكو في مرية هنا لماذا فلا تكو وليس أولا لماذا تكو وليس تكن يعني هو بعد أن ذكر الأمور اللي هو أي واحد منها كافي نعم. في إثبات الدعوة مو أي واحد منها كافي في إثبات الدعوة صحيح إذن قال فلا تكو يعني احذف أي شك أو ريبة من نفسك احذفها كحذف نون تكن من أصل الكلمة عجيب هو نحويا تصح تكن طبعا تكو ما مشهورة لا تأكل طبعا تكو وتكو لكن أحذفها لالتقاء الساكنين مثلا لا لا ولا التقاء ساكن مرة ولم تقل. أكن ولم أكو إيه لا طبعا أحد في القرآن ولم أكن ولم أكو هو هذا جائز يعني في كثرة في تكون تكو وتكو لكن يبقى بيان يعني بيان بياني يعني هو يجوز فلا تكو أو طبعا. فلا تكن يجوز الاثنان طبعا لما اختار هنا تكو لأن هذا أنه احذف المرية من نفسك الله. كما حذفنا هذه النون من أصل الكلمة الله احذفها احذف هذه المرية المرية احذفها احذفها لا تعول عليها أبدا وإنه الحق من ربك هذا تعقيب حضرتك ماذا في هذا التعقيب يعني بعد أن ذكر أنه هذه الأمور قال إنه الحق من ربك حتى بعد يمكن سأذكر يعني كيف يعني هذا رتبها من حيث التعبير ثم احتاط بعد ذلك كل ما يمنع يعني خاطر شك البينة من ربه والشاهد من ربه والشاهد من صح والكتاب من ربه نعم والحق من ربه إيش بقى الله تأكيد إذن طبعا هذا الحق ايش بقى نعم كلها يعني كلها ما بقى هذا الشيء ثم لعله يعني هنالك في النفس يبقى شيء بان يرى لاحظ المساله لعله يرى انه طيب هذول الناس الذين لا يؤمنون كيف بعد كل هذه كيف احتاط حتى ما يقطع كل شك قال هذا من طبيعه الناس يعني انت أكثر الناس لا يؤمنون. نعم. هذا من طبيعة إذا رأيت أن أكثرهم فهذا من طبيعتهم هذه ليست في أصل القضية لأن هنا ربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ذكر أنه ولو قسم وجئتهم بكل آية. فلعله لاحظ لعله يعني في النفس أنه لماذا هؤلاء لا يؤمنون؟ قال هاي طبيعة الناس يعني إذا مسألة الأكثرية في القرآن لابد أن تراجع على فكرة يعني. لازم تراجع صح مسألة الأكثرية بالفعل لازم تراجع بالقرآن لا. مش كل الأكثرية تكون صح أو حق أو صواب ليس بالضرورة لا هو في فرق بين الحق والصواب هنا ربنا يقول وإنه الحق من ربك حتى في مرة ثانية سهم مع اختلاف الآيتين لك إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا كيف اللغة تحتمل فرق بين حق وصواب الصواب الصح الحق عام يعني أشياء أقوى طب هنا لي سؤالان يا سيدي إذا أذنت لي يعني أولا ما البينة وما هو الشاهد والسؤال الثاني هنا قال إنه الحق من ربك ولم يقل الله سبحانه وتعالى بينة من ربك بينة. ما البينة وما الشاهد حقيقة يعني قبل ما أدخل هذا السؤال يعني أجاب عن هذا السؤال نعم. تلاحظ أنه النهي الذي ورد بالآية قبل ما أدخل في هذا نعم فلا تكو في مرية نعم. منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني هذا نهى أبلغ ما يكون إنه النهي أما كيف يعني حتى بعدين يأتي تفضل يا ريك تفضل يعني تركيب عجيب يعني أولاً فلا تكو في مرية جاء بالفاء طلع السبب يعني بعد أن ذكرنا الأسباب الموجبة على صحة الدعوة فلا تكو إذن جاء بالفاء نعم ثم النهي لا تمام ثم حذف النون صح تكون ثم قال في مرية كان يقول ماذا مثلا غير في مرية على مرية ممتريا شاكا إذن هي في مقصودة طبعا لما في الظرفية يعني لا تكون فيها كما يكون الشخص في اللجة أخرج منها كمان جميل لا تكون في شك ما قلت في شك أخرج نفسك من دائرة الشك هذه تمام ثم نكر المرية نكرة صح حتى يشمل كل شك تمام ثم قال منه في مرية منه من القرآن لم يقل لا تكو في مرية لأن الإنسان قال يعني شكوا أمور كثيرة لكن المقصود هو هنا القرآن في منه منه مع أنه لم يسبق له ذكر يعني يؤمنون به ويكفرون ثم قال إنه الحق أكد بإنه نعم وهكذا صح ثم عرف الحق عرف الحق. نعم. لم يقل إنه حق. هذا أقوى. مو فقط هذا، يدل على أنه وحده الحق ولا حق سواه. ولو قال حق يحتمل أنه حق، هو حق، حق هو حق. في أشياء أخرى الجنة حق والنار حق، والله هو الحق. الحق هذا المطلق. المطلق. نعم. فلو اتبعت أي كتاب آخر كان اتباعك باطلا، هو هذا الحق. تمام. كل كتاب آخر منسوخ. نعم. ثم ذكر الجهة اللي قرت حقيته من رب، إنه الحق من ربك. ثم قال ولكن أكثر الناس يؤمنون حتى يحتاط المثل. ده أكد ضرورة خروجه من المرية. نعم. لأنه مش بالأكثرية بالضرورة يستبق الإنسان حكمه. ثم حذر من لا يؤمن بأن موعده النار. ثم إذن ذكرها. عجيب. الآن نأتي للسؤال اللي تفضلت به، ما البينة؟ ما البينة وما الشاهد؟ ما الشاهد؟ قيل البينة قسم قال هي القرآن، أو قسم قال هي الأدلة العقلية. نعم. الدالة على الصح. الأدلة العقلية التي المعجزات مثلا. المعجزات. نعم. معجزات. التي تقطع بصحته. نعم. طيب. والشاهد قيل هي القرآن، أو قيل هي النظم المعجز، وقيل الإنجيل اللي هو ذكر التوراة. وهو قال ومن قبله كتاب موسى. كتاب موسى. هذا شاهد. هذا شاهد. نعم. والإنجيل ماذا لم يذكر. صح. هذا شاهد آخر يتلوه شاهد. صح. شاهد آخر هذا ذكر اسمه صراحة. والآية تحتمل أن يكون طبعا. القرآن أو الإنجيل تحتمل. تحتمل. تحتمل. تحتمل. تحتمل. تحتمل. هو ذكر التوراة كتاب موسى. الإنجيل ليس كتاب موسى. صح. هذا شاهد. سليم. شاهد هذا. سليم. طب هنا لماذا قال يعني أفمن كان على بينة من ربه، من ربه ولم يقل الله؟ هو الله الاسم العلم على ذكر سبحانه وتعالى. هو المربي أليس هو في اللغة المربي الرب، هو المربي والمرشد والموجه والمعلم. طبعا. وهذا في اللغة. نعم. إذن هو الأنسب بذكر البينة الذي يبين، لأن حتى في تبيينه إرشاد وتربية وهكذا. صح. ولذلك لاحظ البينة في القرآن كله لم ترد مقترنة إلا مع الرب. قل لي مثل ماذا مثلا؟ يعني لاحظ قل إني على بينة من ربي. نعم. قد جاءتكم بينة من ربكم. أفمن كان على بينة من ربه. لم ترد مع غير الرب. مع الله لم ترد. نعم. كله لأن متناسبة الغرض مع مهمة الرب. لما كان الرب ومع الله سبحانه وتعالى، الله اسم العلم ليس فيها دلالة عامة ذيك. الرب هو المربي والموجه والمرشد والمعلم، إذن هو الأنسب بذكر البينة. هسه المربي في المعلم يأتي بما يبين نعم صحيح صحيح. هذا أحسنت. ثم ذكر شاهدين. الأول شاهدا من قبله كتاب موسى. قال وشاهد يتلوه. نعم. شاهدا يتلوه ويتلوه شاهد مو شاهد يتلوه. نعم. هذا شاهد يتلوه عجب، يمكن يكون مستمر إلى يوم القيامة الله أعلم. فقوله ويتلوه شاهد. ويتلوه شاهد. القرآن. القرآن ويتلوه شاهد، يعني يأتي هنالك من يشهد على صحته إلى يوم القيامة. في كل مرة يظهر شاهد، يظهر شاهد دليل يشهد. سنريهم آياتنا في الآفاق. الله. يعني هنالك لن يتوقف الشاهد. لن يتوقف. لأن يعرف الله الأرض. دائما لا تنقضي عجائبه كما قال. فإذا هذا الشاهد يبقى مستمر، كن في كل زمان يظهر شاهد جديد على صحة هذا الشاهد. ولذلك قال ما قال وما تلاه، قال يتلوه مضارع، بالمضارع تجدد واستمرار. فإذا استغرق الماضي قبله ويتلو بالمستقبل، فاستغرق كل يعني كل الزمن الماضي والحال والاستقبال، حتى قال ومن يكفر ولم يقل ومن كفر، مضارع أيضا حتى يشمل كل من يكفر إلى يوم القيامة. يا لطيف سلم يا رب. لكن حتى بالجاهلية شهد له الوليد بن المغيرة إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة. إذا عامة وفيما بعد أيضا هي تأتي لهذا. نعم. نأخذ هذا الاتصال إلى أنت لنا معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخي محمد مرحبا. السلام عليكم. أخي حامد من أبو ظبي. مرحبا الشيخ، كيف الحال؟ تفضل. الحمد لله. ممكن أكلم بس قضية الأستاذ؟ معك تفضل. أنا قبل فترة اتصلت وسألتكم بخصوص آية سورة الإسراء، سورة الإسراء آية رقم 21. اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أجبنا عنه في الحلقة الماضية. بس والله يا ليت بس عيد الإجابة. حاضر بإذن الله تعالى. لو سمحتوا. حاضر بارك الله فيك. ننتظر الإجابة شكرا. بإذن الله تعالى بارك الله فيك. تجيب على الاستراحة ولا نأخذ اتصال آخر يا دكتور؟ آيات تذكرها الله. كثير طب يعني نأخذ اتصال آخر لأنه الأخوة على الهاتف لا نود أن نعطلهم كثيرا. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أخو محمد. بعد أهلا وسهلا. مرحبا تفضل. السؤال الأول الآية في سورة الزمر وفيت كل نفس ما عملت فهو أعلم بما يفعلون. السؤال لماذا يفعلون ولم تكن يعملون؟ ده سؤال. طيب. بما يفعلون. السؤال الثاني نعم. في آية قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بصيرا نعم. السؤال نحن نعلم أن بصيرا هي بصيرة الغلب لما لم تكن مبصرا؟ بصيرة ماذا؟ حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لماذا لم تكن وقد كنت مبصرا؟ أنت قلت بصير البصير ماذا؟ بصيرة الغد؟ البصيرة طبعا بصيرة الغلب يعني. الإيه؟ القلب. لا لا البصيرة عامة. بصيرة عامة. بصيرة عامة يعني مبصرا؟ نعم طبعا البصير عام في القلب والنظر. أي لكن مبصرة مشكلة تكون أدغة؟ أدغة على البصيرة. أخذ البصيرة. نعم. حاضر سيدنا. سؤال الأخير يعني. تفضل. الآية ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. في آية أخرى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بس الاختلاف بين الغرور والغرور. الغرور الشيطان هذا صيغة مبالغة والغرور مصدر. الغرور الغرور مصدر والغرور صيغة مبالغة يعني يعود على الشخص من يغره وهو أبرز ما يطلق على الشيطان هو الغرور الذي يغر الغرور ما يعني إلا غروره هو المصدر. شكرا. سؤال أخير خارج القرآن في اللغة يعني تفضل. سؤال خارج القرآن في اللغة المداراة والمداهنة معلش يعني آسف جدا على الفرق بين المداراة خلي القرآن سؤال في اللغة المداراة والمداهنة والمداهنة. حاضر حاضر شكرا أخي محمد بارك الله فيك. معنا أخونا عز الدين من السودان. السلام عليكم. السلام. مرحبا أخي محمد كيف الأحوال؟ الحمد لله رضي الله عنك. هي لك ولأستاذنا الكبير حياك الله وبياك البروف دكتور فاضل صالح الراي جميل بروف ما شاء الله. نحن من المداومين لهذا البرنامج بارك الله فيك. كنا حاولنا كثيرا الاتصال بكم يعني وانا متخصص ايضا في اللغه العربيه ولكن عندما اجلس امام هذا العلم اشعر بالضآلة يعني ما شاء الله. لا ما شاء الله حشاك ما شاء الله. انا عندي سؤال في سوره ال عمران. نعم. قال ربي ان يكون لي غلام وامراتي عاقر وقد بلغني الكبر. صح. وفي ايه مريم قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. نعم. ندرس لنا اللفتة البيانية. صح. إنه الفعل بلغ في آية آل عمران. صح. أسند إلى الكبر. تمام. بلغني الكبر. صح. وفي في سورة مريم أسند إلى المتكلم اللي هو إلى زكريا عليه السلام على ما يبدو لي. فأنا أريد اللفتة البيانية. صح. في هذا الإسناد يعني. إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيكم. وفيك بارك حرف الله بارك. شكرا لك مع السلامة سيد الله يسلمك. أخونا أبو زياد من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤال في سورة الكهف بس أنتوا أنا ما سمعت الإجابة لو فقط تعيدونها بشكل سريع الفرق بين تستطيع وتسطع وأيضا استطاع واستقع. إن شاء الله. وفي سورة الذاريات في سورة الذاريات حاضر في سورة الذاريات ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما. نعم. الفرق بين سلاما وسلاما قالوا سلام قالوا سلاما قال سلاما ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما بالنص ثم بالرفع. حاضر وإياكم بإذن الله تعالى. ويقول هناك في سورة الكهف تسطع وتستطع واستطاعوا واستطاع. صح. أوكي يسأل عن الفرق يعني. تقولها في عجلة ولا؟ إيه هو فقط. والله يا رسول كثيرا. أجيب عن السؤال الذي أجبته في الحلقة الماضية بالسؤال الأول حتى يعني هذا. نعم مذموما مدحورة. نعم مذموما مخذولة. نعم لا تجعل مع الله، طبعا المدحور هو المطرود كما ذكرنا. نعم. دحره طرد، الدحر هو الطرد. نعم. والخذلان خذله ترك نصرته على السريع حتى يعني. نعم. ما مرد نعيدها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي مطرودا مبعدا من رحمة الله. نعم. لأن هذا إذا جعل مع الله إلها آخر سيلقى في جهنم ملوم مدحور. وذيك مخذولة. لا تدعو مع لكن ذيك هذيك شلون لا ليش؟ لا تجعل مع الله إلها آخر. فتقعد ملوما مخذولا. طيب ملوما مخذولا. مخذولا يعني هذا. متروك. يعني. وملوم. مخذول يعني ترك نصرتك. نصرتك. ترك نصرتك. ترك نصرتك. يمكن ممكن ومن يدعو مع إيش ما أدري والله ذيك ذيك. الآية يعني على كل هاي معناها الشكل أنه استعان بغير الله. نعم. فتركت نصرته. تمام. تسأل آخر. السلام عليكم. أخونا محمد من الأردن. أخونا محمد. نعم. الله يجزيك خير على هالبرنامج. وإياه بارك الله فيك ربنا يكرمك. بدي أسأل بس حلقة الخميس وقتاش بتعيدوها الإعادة؟ نعم. إعادة حلقة الخميس. أها صباح الجمعة. نعم صباح الجمعة وظهر السبت. أي ساعة؟ الساعة 1:30 ظهر السبت بتوقيت الإمارات. الساعة 1:30. 11:30 نعم. 11:30. نعم. 1:30 بتوقيت الأردن ولا توقيتكم؟ يعني الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات. مش عارف الأردن تبقى كام. إحنا يعني عندنا الآن الساعة 9:15. ساعة تقريبا فرق ساعة. والجمعة صباحا. نعم صباح الجمعة 9:00 صباحا. طيب يا سيدي رضي الله عنك وارضه حفظك رب ورعاك. صباح الجمعة الساعة 9:00 وظهر السبت 11:30 بتوقيت الإمارات الساعة. وهذه الحلقة على الهواء. معنا اتصال آخر أخونا أبو الحكم من السعودية. السلام عليكم. ألو أخي أبو الحكم من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك أخوك عبد الحكم. مرحبا أخي عبد الحكم. لو سمحت في الآية في سورة الحجر الآية رقم 73. نعم. ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. ثم في آية أخرى لأصحاب الحج فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما الفرق؟ حاضر وإياكم بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عدنان من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. المركز عدنان لقمان من العراق من الرمادي. يا مرحبا سيدي تفضل. ممكن أسأل عن آية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان شجر الزلان ما معنى النجم هنا؟ تمام حاضر. النجم على الأكثر هو صغار الشجر ما ليس له ساق صغير. يعني الشجر الصغير؟ ما ليس له ساق يعني صغير النبات الصغير النبت الصغير. تمام ماشي. شكرا. نفتخر بالدكتور نفتخر به. نعم كلنا نفتخر به. الله يبارك فيك. كلنا نفتخر به. بارك الله فيك ربنا يكرمك أخي عدنان. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى سوريا أخونا عبد الباري. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ دكتور فاضل. الله يبارك فيك يا حبيبي. تفضل أخي عبد الله. سورة سيدنا يوسف. ألو. لولا أن رأى برهان ربه. تمام. وجزاك الله خيرا. ما السؤال؟ ما السؤال؟ ما السؤال أخي؟ السؤال بس في تفسير الآية. حاضر. وهمت به وهم بها. نعم. لولا أن رأى برهان ربه. نعم تمام. إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم صيف من مصر؟ أيوة. يا مرحبا سيدتي، تفضلي. كم بحيي الدكتور أولا. أيوة. لي سؤال إن شاء الله في سورة البقرة الآية 164. نعم. هي من آيات الأذكار الصباح والمساء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر مما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لماذا اختفى، لماذا باقي معظم الآية أقصد من صنع الله سبحانه وتعالى، لكن من صنع الله، كله من صنع الله، خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وأتى بالفلك في منتصف الآية وبعدها أشياء أخرى من صنع الله. أنا نعلم كلنا أن كل شيء على وجه الأرض من صنع الله، لكن هو الفلك يعني هو سخره من صنع الإنسان يعني؟ آه الفلك هي اللي من صنع الإنسان هنا في النص الآية، مع أن الآية كلها في أشياء المخلوقات في الله عز وجل. أيوة صح كده. حاضر. دي حاجة. الحاجة الثانية في الآية 177 كمان قال اللهم صل على سيدنا محمد، ليس أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأدى الزكاة. أنا حاسة هو يعني أقام الصلاة وأدى الزكاة، ولماذا لم يستكمل وأدى الصلاة وأدى الصيام مثلا أو أقام الصيام أو ما عليه من الصيام؟ ليه أركان الإسلام الخمس يعني؟ أيوة بالضبط، لأنه الحج طبعا لمن استطاع إليه سبيلا. وبعدين كمل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضر وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. دي حاجة. عايزة رأي الدكتور في شيء ربنا سبحانه وتعالى، يمكن أنا مش عارفة هل أنا صح فيه ولا لا. نحن في زمن الإسلام وللأسف في أسوأ حالاته من العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية. نلاحظ أن في السيرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام، يا أستاذ محمد حسأل سؤال وحضرتك حجاوبني، أنا واثقة أن الإجابة واضحة، لكن أنا أريد استفهام للعالم بأسره، للأمة العربية والأمة الإسلامية. هذا في صميم لمسات بيانية أم في برنامج آخر؟ أنا عايز الدكتور يقول لي هل أنا صح ولا لا. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به ليلة المعراج كان وقتها متى؟ كان ليلا. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا صح. نعم. كده وذهب إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. الأقصى من الحرم وعندما دخل المسجد الأقصى وجد ماذا؟ أول ما دخل وجد الأنبياء. سؤال حضرتك فين وقت أمو سيف لو سمحت؟ سؤالي أنه هل نأخذ مثل هذا الموقف من أجمعين؟ هل نأخذ هذا الموقف ونقول أن الزمان والمكان لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو لما قام به ربنا سبحانه وتعالى للنبي هو يعتبر إعجاز، لأن قام صف الأنبياء للرسل، صف الرسل كلهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو قام بهم وصلى بهم ركعتين في جوف الليل وأين في المسجد الأقصى؟ معنى هذا أن عندما نحافظ على مثل هذه الركعتين في جوف الليل سنسود العالم، وأين الركعتين في المسجد الأقصى؟ يعني إذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول عز وشرف المؤمن في إقامة مثل هاتين الركعتين. صلاتنا لثلاثة أخت مصيب، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شكرا لك وشكرا لك دكتور فاضل لأنه انتهى وقت البرنامج، نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري، وحتى ضمان لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.